بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فإن قلت هذا إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا، عليكم السلام، أما إذا كان فعلا فالتصديق يستدعي تصور الحكم لأنه من الأفعال الاختيارية للنفس. كان الكلام سابقا حول مطلبين. المطلب الأول حول بيان تقدم مباحث التصور على مباحث التصديق. المطلب الثاني حول بيان فائدتين استفيدتا من قول المصنف: ولا بد في التصديق من أمور، من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. المصنف ذكر أنه يمكن أن نستفيد فائدتين من هذا التعبير. الفائدة الأولى أن التصديق عندما يتوقف على التصورات الثلاثة: تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، فإن توقف التصديق على تصور المحكوم عليه لا يعني تصور المحكوم عليه بكنه حقيقته، بل يكفي أن يتوقف التصديق على تصور المحكوم عليه ولو بأمر صادق عليه ولو بوجه ما. هذه هي الفائدة الأولى التي تقدمت. الفائدة الثانية أن قول المصنف والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور، نستفيد من هذه العبارة أن الحكم مقول بالاشتراك اللفظي على معنيين. المعنى الأول النسبة الحكمية، المعنى الثاني إيقاع النسبة أو انتزاعها. فقوله ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لامتناع الحكم، فالحكم المتصور المراد به النسبة الحكمية، وقوله لامتناع الحكم امتناع الحكم، الحكم المراد به إيقاع نسبة أو انتزاع النسبة. ثم بعد ذلك أورد بيانا لإثبات أن الحكم يطلق بالاشتراك على معنيين: على معنى النسبة الحكمية وعلى معنى إيقاع نسبة، حيث قال: لو لم يكن المراد بالحكم في الموضع الأول هو النسبة الحكمية وفي الموضع الثاني إيقاع النسبة، لا لزم إرادة أحد الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد بالحكم في الموضعين النسبة الحكمية، أو أن يراد بالحكم في الموضعين إيقاع نسبة، ذكر هذين الاحتمالين. الاحتمال الثالث الذي لم يذكره: أو أن يراد بالحكم في الموضعين، الموضع الأول إيقاع النسبة والموضع الثاني النسبة الحكمية. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول وهو أن يكون المراد بالحكم في الموضعين النسبة الحكمية، قال هذا لا معنى له، لأن العبارة سوف تكون مؤداها كالتالي: ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم الذي هو بمعنى النسبة الحكمية لامتناع الحكم أي بمعنى النسبة الحكمية ممن جهل النسبة الحكمية، هذا معناه. ولا بد في التصديق من تصور النسبة الحكمية لامتناع النسبة الحكمية من دون تصورها، وهذا باطل، لأن النسبة الحكمية لا يتوقف وجودها على تصورها، فإن النسبة الحكمية ثابتة في نفس الأمر والواقع، حصل لها تصور أو لم يحصل لها تصور. إذا جئنا إلى الاحتمال الثاني وهو أن يراد بالحكم في الموضعين إيقاع النسبة، إيقاع النسبة يعني إدراك المطابقة أو عدم المطابقة، إيقاع النسبة بمعنى التصديق، لأن ليس التصديق إلا إدراك وإذعان المطابقة أو عدم إذعان المطابقة. يقول هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا باطلون؟ يقول لأنه لو كان المراد من الحكم في الموضعين إيقاع النسبة سوف تكون العبارة هكذا: ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم الذي يعني إيقاع نسبة لامتناع الحكم أي لامتناع إيقاع نسبة ممن جهل أي بدون تصورها. وهذا الكلام باطل. لماذا باطل؟ لأنه يريد أن يقول هكذا: ولا بد في التصديق حتى يتحقق التصديق لا بد من تصور إيقاع نسبة، وهذا الكلام باطل، إذ التصديق لا يتوقف على تصور إيقاع نسبة، بمجرد أن يتحقق التصديق لا حاجة إلى تصور الإيقاع، إيقاع النسبة بمعنى إذعان المطابقة أو عدم المطابقة، وليس التصديق إلا الإذعان أو عدم الإذعان، فإذا حصل التصديق لا يتوقف التصديق على الإذعان أو عدم على تصور الإذعان أو عدم الإذعان، فكأن العبارة تكون مؤداها: لماذا التصديق يتوقف على تصور إيقاع النسبة؟ الجواب: لامتناع الإيقاع من دون تصوره، أي لامتناع التصديق من دون تصوره، فيتوقف التصديق على تصور الإيقاع، أو قل بعبارة أوضح: يتوقف التصديق على تصور التصديق، والمفروض بمجرد أن يتحقق التصديق لا حاجة إلى تصور التصديق، التصديق لا يتوقف على تصور التصديق. إذن أريد أن أصل إلى هذه النتيجة الذي أذكره كله تقدم في الليلة الماضية: لو كان المراد من الحكم في الموضعين إيقاع النسبة للزم أن يتوقف التصديق على تصور التصديق، وهو باطل بالوجدان، إذ بمجرد تحقق التصديق لا حاجة إلى تصور التصديق. يبدأ الدرس الجديد بقوله: فإن قلت هذا الاحتمال المذكور وهو أن يكون المراد بالحكم في الموضعين إيقاع النسبة، لو فسر الإيقاع بمعنى الإدراك كما هو رأي الإمام، التصديق من مقولة الإدراك، لو فسر الإيقاع والتصديق بمعنى الإدراك أي من مقولة الانفعال للزم المحذور المذكور، وهو أنه لزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع، أي توقف التصديق على تصور إيقاع، تصور الحكم الذي بمعنى الإيقاع. ولكن لما لا نفسر الإيقاع أو الحكم الذي بمعنى الإيقاع بأنه من مقولة الفعل لا من مقولة الإدراك، فيقال الحكم بمعنى الإيقاع، والإيقاع ليس إدراكا أي انفعالا، بل الإدراك فعل من أفعال النفس الإنسانية. النتيجة ما هي؟ النتيجة كالتالي: النتيجة أننا نقول هكذا، عليكم السلام ورحمة الله، التصديق يتوقف على حصول الحكم، هذه صغرى القياس كبراه، وحصول الحكم يتوقف على تصور الحكم. نأتي إلى صغرى القياس: التصديق يتوقف على حصول الحكم. لماذا التصديق يتوقف على حصول الحكم؟ لبداهة أن كل تصديق لابد أن يتبع حكمان، فالتصديق المجرد عن الحكم لا يسمى تصديقا. هذه الصغرى. نأتي إلى الكبرى: وحصول الحكم يتوقف على تصور الحكم. ما الدليل على ذلك؟ نقول لأن الحكم بمعنى الإيقاع، والإيقاع فعل من أفعال النفس، وكل فعل صادر عن النفس لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم والتصور. فالنفس إذا أرادت أن تأكل عليها أن تتصور الأكل، وهذا معنى ما يقال الفعل الصادر عن النفس مسبوق بتصوره أولا وبتصور الغاية ثانيا، ثم تنقدح إرادة من قبل النفس فيتحقق الفعل. إذا تحقق الفعل في الخارج مسبوق بتصور الفعل أولا. جميع أفعال النفس الاختيارية دائما مسبوقة بالعلم بالفعل قبل وقوع الفعل، والعلم بمعنى التصور. فإذا قلنا إن الحكم بمعنى الإيقاع، والإيقاع فعل صادر عن النفس، وكل فعل لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم والتصور، فيكون حصول الحكم يتوقف على تصور الحكم. لماذا؟ لأن الحكم بمعنى الإيقاع، والإيقاع فعل، وكل فعل مسبوق بالعلم به. فحصول الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس مسبوق بتصور ذلك الفعل. إذن عندنا قياس من الشكل الأول حاصله من مقدمتين، من صغرى ومن كبرى. صغرى القياس: التصديق يتوقف على حصول الحكم. كبرى القياس: وحصول الحكم يتوقف على تصور الحكم. النتيجة: التصديق يتوقف على تصور الحكم بمعنى الإيقاع، وهو المطلوب. هناك في البيان السابق رفضنا أن يكون التصديق متوقف على تصور الحكم بمعنى الإيقاع، قلنا يستحيل أن يكون التصديق يتوقف على تصور التصديق. نقول هذا إنما يكون محالا إذا فسرتم الحكم بمعنى الإيقاع أي بمعنى الإدراك. أما هنا لا نفسر الحكم بمعنى الإدراك، نفسره بمعنى أنه فعل صادر عن النفس أي من مقولة الفعل. والتصديق إذا كان والحكم والإيقاع إذا كان من مقولة الفعل، نقول كل فعل لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم والتصور، فيكون التصديق مسبوقا ومتوقفا على تصور الحكم. هذا الدليل الذي قد يذكر على أنه لا مانع أن يراد بالحكم بمعنى الإيقاع، لكن بكونه من مقولة الفاعل. لاحظ ماذا قال: قال فإن قلت هذا إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى البيان السابق، وهو إرادة الإيقاع إرادة الإيقاع في الموضعين. هذا أي البيان المذكور إنما يتم إذا كان الحكم إدراكا كما هو على رأي الإمام. أما إذا كان الحكم فعلا فالتصديق يستدعي تصور الحكم. الدليل على ذلك قال لأنه أي لأن الحكم الذي هو من مقولة الفعل من الأفعال الاختيارية للنفس، والأفعال الاختيارية إنما تصدر عنها أي عن النفس بعد شعورها، الشعور بمعنى العلم بها والقصد بعد شعورها والقصد إلى إصدارها. فعليه فحصول الحكم موقوف على تصوره. هذه كبرى القياس، لاحظ هنا قدم الكبرى على الصغرى، قياس من الشكل الأول، هذه كبرى القياس. فحصول الحكم موقوف على تصوره صغرى القياس، وحصول التصديق موقوف على حصول الحكم. الدليل على الكبرى والصغرى، لاحظ النتيجة، النتيجة فحصول التصديق موقوف على تصور الحكم، وهو المطلوب أن التصديق يتوقف على تصور الحكم بمعنى الإيقاع. هذا أولا. ثانيا عندنا دليل آخر على أن التصديق يتوقف على تصور الحكم. ما هو هذا الدليل؟ تصريح المصنف الكاتبي في شرحه في كتاب الملخص، كتاب الملخص للإمام الرازي. الكاتبي صرح بأن التصديق يتوقف على تصور الحكم. إذن عندنا دليل عقلي وهو الذي تقدم، وعندنا دليل نقلي وهو تصريح المصنف بأن التصديق يتوقف على تصور الحكم. غايته أن توقف التصديق على تصور الحكم ليس معناه أن الحكم جزء، أن الحكم جزء من التصديق، بل هو شرط للتصديق لا أنه جزء، لأنه لو كان جزءا للزم أن تكون أجزاء التصديق أكثر من 4 أجزاء، لأنه سوف تكون الأجزاء كالتالي: يتوقف التصديق على تصور المحكوم عليه أي الموضوع، تصور المحكوم به أي المحمول، وتصور النسبة الحكمية، وتصور الحكم بمعنى الإيقاع، ونفس الحكم. فسوف تكون الأجزاء عبارة عن 5 أجزاء، ومحل إجماع بأن التصديق لا تزيد أجزاءه عن 4 أجزاء. لاحظ، ولهذا قال شرطا لا جزءا. قال على أن المصنف في شرحه للملخص، كتاب الملخص للإمام الرازي، صرح به. صرح بماذا به؟ أي صرح بأن التصديق يتوقف على تصور الحكم، وجعله شرطا لا جزءا للتصديق. لماذا لم يجعله جزء؟ قال حتى لا يزيد أجزاء التصديق على 4. لو جعل الحكم بمعنى الإيقاع جزءا من التصديق لأصبحت الأجزاء 5، وهي تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية، تصور إيقاع الإيقاع والحكم. يقول فإن قلت سنقول أن قول المصنف كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم يدل على أن تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق. وجه الدلالة ما هو؟ يقول ببركة فيه، فيه تدل على الجزئية. الكاتبي ماذا قال؟ الكاتبي ماذا قال؟ لاحظوا، قال هكذا، قال لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، ببركة فيه جعل تصور الحكم جزءا من أجزاء التصديق. قال فنقول قوله، أي قول المصنف، لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور الحكم يدل على أن تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق، فلو كان المراد به أي بالحكم إيقاع النسبة في الموضعين، أي موضعين؟ قوله والحكم لامتناع الحكم كما تقدم، لزاد أجزاء التصديق على 4. وهو أي المصنف مصرح بخلافه أن أجزاء التصديق لا تزيد عن 4. قال الإمام في الملخص، يأتي الآن بعبارة الرازي، لاحظ، كل تصديق لا بد فيه من ثلاثة تصورات: تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. كأنه يأتي بعبارة الإمام الرازي حتى يؤيد كلام الكاتبي. الكاتب يقول ولا بد في التصديق من تصور الحكم، يقول أيضا الإمام الرازي يقول ولا بد في التصديق من ثلاثة تصورات أحدها تصور الحكم. فما ذكره الإمام الرازي يوافق ما ذكره الكاتب. يأتي الآن كلام القطب، يقول القطب لا، فرق بين كلام المصنف وبين كلام القطب الرازي. كلام القطب الرازي صريح في أن الحكم تصور. لاحظوا كلام القطب الإمام، مو كلام القطب، كلام الإمام الرازي، قال الإمام في الملخص كل تصديق لا بد فيه من ثلاثة صريح من ثلاثة تصورات: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، صريح في أن الحكم تصور. أما إذا راجعنا عبارة الكاتب، عبارة الكاتب ليس في هذه الصراحة، ولهذا يقول قيل فرق بين ما بين قوله، أي قول الإمام، وقول المصنف ها هنا في المتن، أن الحكم فيما قاله الإمام تصور لا محالة، صريح بخلاف ما قاله المصنف. لاحظوا عبارة الكاتب، الكاتب ماذا قال؟ قال لأن كل تصديق لا بد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. يقول ليس صريحا في أن الحكم هو تصور، هو فقط قال لا بد في التصديق من أمور ثلاثة: تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، خلافا لعبارة الإمام الرازي. الإمام الرازي صريحة قال لا بد في التصديق من ثلاثة تصورات: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. أما الكاتبي غير صريحة في ذلك، بل تحتمل وجهين، عبارته تحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون عبارة الكاتبي قوله والحكم معطوفة على تصور المحكوم عليه، فيكون المعنى هكذا: ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به ونفس الحكم، فنفس الحكم الذي هو التصديق لا يكون تصورا. الوجه الثاني أن يكون الحكم معطوفا على المحكوم عليه، بحيث يكون المعنى هكذا: ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به وتصور الحكم، فيكون الحكم تصورا. إذن عبارة الإمام الرازي صريحة في أن الحكم تصور، أما عبارة الكاتبي ليست صريحة في ذلك. لهذا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، أن الإتيان بعبارة الإمام الرازي التي يستفاد منها كون الحكم تصورا وأن التصديق يتوقف على تصور الحكم تأييدا، جعلها مؤيدة لعبارة الكاتب، يقول القطب الرازي لا ما تصلح تصير مؤيد، لا يمكن جعل عبارة الإمام الرازي مؤيدة لكلام الكاتب، لأن الكاتب عبارته ليست صريحة في أن الحكم تصور، وبالتالي لا يمكن أن يقال التصديق يتوقف على تصور الحكم، خلافا لعبارة الإمام الرازي فإنها صريحة في أن التصديق يتوقف على تصور الحكم. فمن أراد أن يثبت أن الكاتب معه الحق بدليل عبارة الإمام الرازي، يقول القطب فرق بين عبارة الإمام الرازي وبين تصريح الكاتب في الشمسية. لاحظ ماذا قال. قال قيل، هذه قيل ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى من جعل عبارة الإمام الرازي مؤيد لقول الكاتب. قيل فرق ما بين قول الإمام وقول المصنف ها هنا أي في الشمسية، أن الحكم فيما قاله الإمام تصور لا محالة، هو مصرح بذلك، بخلاف ما قاله المصنف فإنه يجوز أن يكون قول المصنف، أن يكون قوله أي قول المصنف والحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه، فحينئذ لا يكون تصورا أي الحكم، كأنه قال أي المصنف ولا بد في التصديق من الحكم، فالحكم ليس تصور وغير لازم منه أن يكون تصورا. الاحتمال الثاني، أو أن يكون معطوفا أي الحكم على المحكوم عليه، فحينئذ يكون تصورا. وفيه نظر، يعني وفي هذا الكلام نظر، أي كلام؟ كلام إذا كان الحكم معطوفا على المحكوم عليه، ما هو وجه النظر؟ يقول لو كانت العبارة كالتالي، لا بد في التصديق، لاحظوا معنا، لا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه والمحكوم به ونفس الحكم، ثم قال ماذا؟ لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. أعيد العبارة، التفتوا لها جيدا، العبارة هي أصلها هكذا، ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه، ارجع إلى عبارة الكاتب، والمحكوم به والحكم، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. يقول لو كان الحكم معطوفا على تصور المحكوم عليه لكان معنى العبارة أو مؤدى العبارة كالتالي، ولا بد في التصديق من تصور المحكوم عليه واحد، وتصور المحكوم به اثنان، ونفس الحكم. لماذا؟ عليكم السلام، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور. يقول المفروض أن يقول ممن جهل أحد هذين الأمرين، لأنه عبارة، سوف يكون التصديق عبارة عن تصورين ونفس الحكم، إذا لماذا يثلث؟ لماذا يقول ممن جهل أحد هذه الأمور على صيغة الجمع؟ المفروض أن يقول ممن جهل أحد هذين الجهل، يعني جهل من حيث التصور، ممن لامتناع الحكم أي التصديق ممن جهل أحد هذين الأمرين أي تصور الموضوع والمحمول. فينقل لعل مراد الكاتب القزويني بعبارة ممن جهل أحد هذه الأمور الجمع المنطقي الذي هو من اثنين فصاعدا فتصح عبارته. يقول لزم الفساد من وجه من وجه آخر، ما هو لزم من ذلك؟ فقط أقرأ ذلك ثم أبين لماذا، أنه سوف يكون الدليل أعم من المدعى. لاحظ ماذا قال. قال: وفيه نظر، لأن قوله والحكم لو كان معطوفا على تصور المحكوم عليه ولا يكون الحكم تصورا لوجب أن يقول، لوجب أن يقول أي الكاتب، لامتناع الحكم ممن جهل أحد هذين الأمرين، لا أن يقول جهل أحد هذه الأمور الثلاثة، ولو صح حمل قوله أحد هذه الأمور على هذا، يعني على الأمرين، وجه الصحة ماذا؟ أنه أراد الجمع المنطقي، هو عبر أحد هذه الأمور ويثق على تصور المحكوم عليه والمحكوم به أمور، لأن الجمع المنطقي من اثنين فصاعدا. يقول: لظهر الفساد من وجه آخر. ما هو هذا الوجه الآخر؟ يقول: للزم أن يكون التصديق يقتضي تصور المحكوم عليه والمحكوم به، والمفروض أن المدعى أن التصديق يسترعي ماذا؟ تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، بينما الدليل الذي الآن ذكر أن التصديق يسترعي فقط ماذا؟ تصور المحكوم عليه والمحكوم به ونفس الحكم، بينما المدعى هو أن التصديق يتوقف على تصور المحكوم عليه والمحكوم به وتصور الحكم. هذا هو المدعى. فالدليل لا يطابق المدعى، لأن الدليل ذكر تصورين والمدعى ثلاثة تصورات. الدليل المذكور في المقام أن التصديق يتوقف على تصور المحكوم عليه والمحكوم به ونفس الحكم، بينما المدعى أن التصديق يتوقف على ثلاثة تصورات. فالدليل لا ينطبق على المدعى، الدليل يذكر لنا تصورين والمدعى ثلاثة تصورات. هذا أولا. ثانيا، نحن كل الكلام إنما ذكرنا من أجل ماذا؟ من أجل بيان أن التصديق أن التصور مقدم على التصور تقدما طبعيا، كما ذكرنا في الليلة الماضية، تقدما طبعيا. فلو كان التصديق عبارة عن تصورين ونفس الحكم، لا معنى لأن يذكر أن التصور مقدم على التصديق، لأن التصديق من دون الحكم لا يعد تصديقا، التصديق من دون الحكم لا يعد تصديقا، فكيف يقال التصور مقدم على التصديق؟ التصور مقدم على التصديق، أي تصور؟ أنتم ذكرتم تصورا، تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به فقط، هذان التصوران لا يصلحان يتقدما على التصديق، لأن التصديق عبارة عن ثلاثة تصورات، عبارة عن ثلاثة تصورات، أحدها الحكم. فلو كان التصديق عبارة عن ثلاثة تصورات، لا معنى لو كان التصديق عبارة عن ثلاثة تصورات صح أن يقال التصور مقدم على التصديق. أما إذا قلتم لا، التصديق عبارة عن موضوع، والتصديق عبارة عن تصور الموضوع والمحمول، لا معنى لأن يقال التصور مقدم على التصديق. لا يقال التصور مقدم على التصديق إلا إذا حصلت ثلاثة تصورات. أما إذا حصلت تصورين، تصور الموضوع فقط والمحمول فقط، إذا لم يتحقق تصديق. فإذا لم يتحقق تصديق لا معنى لتقدم التصور على التصديق. لاحظ ماذا قال. قال: ولو صح حمل قوله أحد هذه الأمور على هذا، على عبارته، لظهر الفساد من وجه آخر، وهو أن اللازم من ذلك استدعاء التصديق. استدعاء التصديق يعني ما يقتضيه التصديق، تصور المحكوم عليه والمحكوم به، والمفروض أن المدعى الذي ندعيه استدعاء التصديق التصورين والحكم، فلا يكون الدليل واردا على المدعى، لأن المدعى ثلاثة تصورات، وأيضا ذكر الحكم يكون حينئذ مستدركا. لماذا مستدرك؟ لأنه سوف تكون هكذا العبارة، لا بد في التصديق من تصور، لا بد في التصديق من تصور الموضوع والمحمول والحكم، والحكم بمعنى لا بمعنى النسبة الحكمية، بمعنى الإذعان، كأنه يريد أن يقول هكذا لكي يتحقق إذعان لا بد من إذعان، هذا لا معنى له، لكي يتحقق التصديق الذي بمعنى الإذعان لا بد من الإذعان، يقول هذا مستدرك. إلا أننا نحمل العبارة على الذي تقدم أن المراد بالحكم هو النسبة الحكمية، فنقول التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول والحكم بمعنى النسبة الحكمية. أما إذا قيل التصديق يتوقف على الموضوع والمحمول ونفس الحكم بمعنى الإذعان أي بمعنى الإيقاع، كأنك تقول والتصديق يتوقف على التصديق، هذا مستدركون. إذا المطلوب بيان تقدم التصور على التصديق تقدما طبعيا أي طبعا، والحكم إذا لم يكن تصورا لم يلحظ والحكم إذا لم يكن تصورا لم يكن له دخل في ذلك في التقدم. إذا لم يكن الحكم تصور إذا لا معنى لأن يقال الحكم مقدم، تصور الحكم مقدم على التصديق. إذا فالحاصل من هذه العبارات كلها، هذه مناقشة عبارات، فالحاصل أن قول المصنف ولا بد في التصديق من تصور الموضوع والمحمول والحكم، المراد من الحكم هو النسبة الحكمية، فالتصديق يتوقف على أمور ثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة هي أجزاء التصديق: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة الحكمية. لماذا يتوقف التصديق على تصور هذه الأمور الثلاثة؟ الدليل على ذلك لامتناع الحكم. هنا لامتناع الحكم ليس لامتناع النسبة الحكمية، أي لامتناع الإذعان والإيقاع، أي لامتناع التصديق. التصديق يكون ممتنعا ممن يجهل أحد هذه التصورات الثلاثة، من لم يكن يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية يكون الإذعان والإيقاع وإدراك المطابقة أو عدم إدراكها ممتنعا. هذا حاصل العبارة، حاصل العبارة التي يريد أن يثبت بها المصنف تعدد معنى الحكم أن يقال هكذا: من جهل تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور الحكم، الحكم بأي معنى؟ بمعنى النسبة الحكمية، امتنع عليه الحكم، الحكم بمعنى الإذعان والإيقاع. أعيد العبارة مؤخرا: من جهل تصور الموضوع أو المحمول أو الحكم، الحكم بمعنى النسبة الحكمية، امتنع عليه حصول الحكم أي بمعنى الإذعان. لا أنه من جهل تصور النسبة الحكمية امتنعت النسبة الحكمية، لأن النسبة الحكمية في نفس الأمر والواقع لا تتوقف على تصورها والعلم بها. وليس معنى من جهل تصور الإذعان امتنع عليه الإذعان أي التصديق، لأن التصديق لا يتوقف على تصور التصديق، التصديق لا يتوقف على تصور التصديق. إذا ليست العبارة إلا بهذا المعنى: من جهل تصور النسبة الحكمية امتنع عليه الحكم أي الإذعان والإيقاع. هذا تمام الكلام في المقدمة. قال: وأما المقالات فثلاث: المقالة الأولى في المفردات وفيها أربعة فصول: الفصل الأول في الألفاظ، دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وبتوسطه أي توسط الوضع. لما دخل فيه ذلك المعنى تضمن كدلالته على الحيوان وعلى الناطق فقط إلى آخره. أقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ، فإنه يبحث عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبهما، وهو لا يتوقف على الألفاظ، فإنما يوصل إلى التصور ليس لفظ الجنس والفاصل بل معناهما، أي معنى الجنس والفاصل. قبل الدخول في مبحث الدلالة لا بأس بتقديم مقدمة أو مقدمة حول بيان طبيعة علاقة اللفظ بالمعنى. لا إشكال ولا ريب، والوجدان شاهد على ذلك، أن هناك علاقة وثيقة بين اللفظ والمعنى. هذه العلاقة هي علاقة السببية، بمعنى كلما ذكر اللفظ صار سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. فإذا سمع المتكلم لفظ الماء انتقل ذهن المتكلم من لفظ الماء إلى معناه، وهو ذاك السائل المركب من الأكسجين والهيدروجين. إذن هناك علاقة وثيقة بين اللفظ وبين المعنى، بحيث صار اللفظ سببا في انتقال الذهن من صورة اللفظ إلى صورة المعنى. الكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في خصائص علاقة اللفظ بالمعنى. ما هي خصائص هذه العلاقة؟ هناك علاقة، هذه العلاقة عبرنا عنها بأنها علاقة سببية. النقطة الثانية في بيان منشأ تكون هذه العلاقة وتفسير هذه العلاقة. لا شك أن حقيقة اللفظ تغاير تماما حقيقة المعنى، فاللفظ شيء والمعنى شيء آخر. حقيقة اللفظ ما به ينظر، حقيقة المعنى ما فيه ينظر، وما به ينظر غير ما فيه ينظر. ما به ينظر المرآة، فلهذا اللفظ يقال عنه مرآتي. ما معنى مرآتي؟ لأنه بالمرآة انظر إلى وجهك، باللفظ انظر إلى المعنى. فاللفظ عبارة عن حقيقة مرآتية، أما المعنى حقيقة استقلالية ما فيه ينظر. أنا انظر إلى المعنى بواسطة اللفظ، فاللفظ به ينظر، المعنى فيه ينظر. أنا أنظر إلى المعنى بواسطة اللفظ. إذن هناك حقيقتان متباينتان، حقيقة اللفظ وحقيقة المعنى. حقيقة اللفظ ما به ينظر، حقيقة المعنى ما فيه ينظر، وإحدى الحقيقتين تغاير الحقيقة الأخرى. السؤال: هاتان الحقيقتان المتغايرتان كيف أصبحت بينهما علاقة، بحيث أصبحت صورة اللفظ سببا في انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى؟ فمن هنا نحتاج أن نقف على خصائص هذه العلاقة وعلى منشأ تكون العلاقة بين حقيقتين متغايرتين، ونذكر إن شاء الله نظريتين في تفسير حقيقة هذه العلاقة. النظرية الأولى نعبر عنها بالنظرية الذاتية، والنظرية الثانية نعبر عنها بالنظرية الوضعية، ونذكر إن شاء الله أي النظريتين الصحيح منها. وعلى أساس صحة النظرية الثانية التي تسمى بالنظرية الوضعية صح تعريف الدلالة وأخذ قيد الوضع فيها أو عدم أخذ قيد الوضع فيها. هذا إن شاء الله ما نتناوله في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.